أسكنت من ذريتي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا الله من شيء في الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم للشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، قدمناها لكم ضمن احتفال الإذاعة باستقبال وقفة عيد الأضحى المبارك، عاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعاء للخير واليمن والبركات. أيها المؤمنون، إلى لقاء آخر، نرجو لكم أسعد الأوقات.